وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحاول أن نصحح المفاهيم، نحاول أن نصحح المفاهيم وأن نعود بأنفسنا إلى الصراط المستقيم، إلى الدين القويم، من خلال تدبرنا في تنزيل رب العالمين في القرآن الكريم، ومن خلال أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، الأمر صعب والمسألة فيها شدة. أن تتحدث عن مخلوقين لله يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة، ومع شدة الأمر وعسره يدخل الحزن إلى القلب، وأنت ترى الناس تنصرف في صور من صور الشرك عن طريق الله، أعني تنصرف عن الصراط المستقيم وعن الدين القويم، وتبتعد عن تنزيل رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين ووضح مجمله وفسر مبهمه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. صور سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الذرائع أمامها كما رأينا في الجمعة الماضية، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الصور حتى لا تنزلق أقدامنا في مزالق الشرك بالله عز وجل. نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع طلوع الشمس وفي زوالها ووقت الغروب، نهى صلى الله عليه وسلم عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة، مجموعة أشياء نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تنزلق أقدامنا في مزالق الشرك. رأينا أن هذه الأشياء الشركية قد تدخل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الأمة أقدامها في نفس المواضع التي وضعت فيها الأمم السابقة أقدامها. ولقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا سنسير في بعض الطرقات حتى تصل الأمة كما أخبر سيد البريات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الإشراك بالله عز وجل إلا من رحم الله. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول كما في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لو كنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله لك أقم الصلاة وآت الزكاة وحج البيت، فهو صلى الله عليه وسلم يخبرك بأمور غيبية ستحدث ولا ريب. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قلت: يا رسول الله، السيدة عائشة ممكن يكون نفس السؤال الذي يختلج الآن في صدورنا اختلج صدر السيدة عائشة رضي الله عنها وفكرت فيه: أتعبد اللات والعزى من دون الله في أمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بمثله ولو كره المشركون. أن ذلك تام، أن ذلك تاما. أمنا عائشة تقول لما أنزل الله هذه الآيات ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن هذا تام، لن ينتهي، خلاص أصبح الأمر للإسلام ولن يعود الشرك مرة ثانية. أن ذلك تاما، فقال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني ظهور الدين أو يعني ظهور الشرك. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه حبة خردل من إيمان، ويبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، يرجعوا مرة ثانية يعبدوا أوثان، وإن كانت هذه الأوثان لم تكن بمثل المسميات، يعني مش هيرجع مرة ثانية صنم اسم اللات أو صنم اسم العزة. وحتى لا ننزلق في مثل هذه المزارق نجلي ونوضح بعض الصور التي قد تأخذ بنا إلى هذه الصور التي لا يريدها رسول الله. اليوم نتحدث عن صورة منها، وقد لا يكون الحديث عن هذه الصورة محببا إلى قلوب بعضنا، ممكن بعضنا ما يعجبوش الحديث، لكنه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرضه أمام عيني، فإن رضيت به فذلك ونعم، وإلا فاختر لنفسك ما شئت. كلام اللي أقوله قال الله قال رسول، مش هجيب لك تفسيرات الصحابة. ممكن تقول ده عهد وعهد، إنما سآتي لك بتفسيرات علمائنا في العصر الحديث. يا شيخ لا نريد أن نسمع كلاما من السلفيين أو من الإخوانيين أو من المتشددين أو من الإرهابيين، سآتي بكلام علماء الأزهار الشريف. الصورة التي سأعرضها هي صورة القبور. معلش كل صورة نعرضها في جمعة من الجمع ستكون مسار جدل، لكننا نسأل الله سبحانه أن توضع في ميزان حسناتنا، وأن يتقبلها منا، وأن يجعل الكلام خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وإن لحقنا العنت والمشقة. مشكلة يقول سنة اثنين ثلاثة أقضي. القبور نهى سيد الأولين والآخرين وسد الذرائع حتى لا تعبد القبور من دون الله، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أمته جدارا منيعا يريد منها ألا تتعدى ذلك الجدار وألا تخترق هذا البنيان. وكان من ضمن اللبنات التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجدار الذي لا يريد لأمته أن تخترق رسول الله نفسه، رسول الله نفسه، إلا من ضمن اللبنات التي وضعها رسول الله حط نفسه في هذا الجدار عشان ما تفكرش الأمة في اختراق هذا الجدار. وإليك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وفي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي الهيات الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا علي بأمر، سيدنا علي عايز يطبق هذا الأمر، فيقول لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ده سيدنا علي كان تبع جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكيد هو من ذلك الفصيل، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بس ياما ما كانش فيه الجماعات بمثل هذا التوصيف الذي في أيامنا. فبعث علي أبا الهياج على ما بعثه عليه رسول الله، رسول الله أمر عليا أن يفعل هذه الأشياء: ألا تذر قبرا مشرفا، مبني بقى محطوط عليه أخضر، محطوط عليه أحمر، مبني عليه قناديل، محطوط عليه قبة، إلا سويته. يريد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يبني الجدار أمام أمته، ولا يريد لأمته التي عرفت التوحيد على سيد من نطق بكلمة التوحيد صلى الله عليه وسلم، لا يريد لها أن تعود كما عادت في ثالث العصور في عهد نوح عليه السلام فتعبد أصحاب القبور من دين الله، لا من دون الله. لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يتقادم الزمان بأمته فيتخذ الناس الصالحين آلهة من دون الله عز وجل. لذلك لا تضع قبرا مشرفا، لا تضع قبرا مشرفا إلا سويته. عباد الله، ظل الأمر على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش لات ولا عزة بعد فتح مكة وانتهت القضية. وجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ اللحظة الأولى دفن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته حتى لا يتخذ البيت مسجدا. وفي عهد الصحابة لم يتخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبي بكر ولا من قبل عمر ولا من قبل عثمان ولا من قبل علي ولا من قبل الصالحين من أصحاب سيد المرسلين مساجدا، ولا عملوا على واحد فيهم قبة، ولا رفعوا قبر فيهم، ولا حوط واحد فيهم بسجال الحديد والنحاس وطافوا من حوله، ولا أي شيء. وجاء التابعون والأمر على ما هو عليه، ومع تقادم الزمان وضعف دولة بني العباس ابتدأ ظهور القبور المشرفة. مش بقول القبور بمعناها اللي عندنا احنا، وأعني ذلك، مش بقول لك القبور اللي معانينا احنا، ليه؟ عشان تعرف ان فيه تدرج زمني، والعقول مع ابتعادها عن الدين في هذا التدرج الزمني ممكن توصل لمرحلة عبادة الله والعزة من دون الله. ففي عهد المقتدر من الخلفاء الضعفاء في دولة بني العباس في آخرها، وتحديدا في سنة 248 ابتدأ ظهور القبور، ويمكن بداية هذا الظهور كان مسار جدل، فعرف ما يعرف بقبة الصليبية. امرأة اسمها الصليبية كانت أم الخليفة في هذا التوقيت، أمرت أن يوضع على قبرها قبة. يعني بس معلش يا أخوانا الولد دي كده هنعمل إيه؟ حتة قبة صغيرة كده على قبرها بس. وفي سنة ده 284، وفي سنة 296 اتخذ الشيعة الإسماعيلية، عشان تعرف المسألة جاية من فين، 296 اتخذ الشيعة الإسماعيلية ضريح لمن يسمى بإسماعيل الساماني، وفي سنة 366 عمل الشيعة ضريحا في إيران في مدينة قم للإمام علي رضي الله عنه. وفي سنة 400 هجرية في مدينة الفسطاط عملوا ما يسمى الفاطميين، خلاص دخلوا العبيديين العبيديين أبناء أبي عبيد القداح اللي نشأوا في المغرب، وجوا عشان خاطر يهدوا قواعد الإسلام الثابتة لما وضعوا أقدامهم في مصر. عملوا ضريح اسمه ضريح البنات السبعة في الفسطاط. الضريح ده بقدرة قادر تحول عندنا في أسوان، وزي ما يقول الجماعة المؤرخين بتوع مسألة بنيان القبور يقول لك وتمتلئ جبانة أسوان الفاطمية بقباب تعرف بقباب الصالحين، ويعدوا من ريح البنات السبعة. أنا لما سألت عن قصة البنات السبعة والعهد على من أخبرني قال لي والله دول سبع بنات من الجنة نزلوا للأرض. طيب سيبوا الجنة ليه؟ طب بالله لو انت يا شيخ في الجنة تسيبها عشان تيجي تدفن في جبانة فاطمية في أسوان، ده احنا مش عارفين ندفن فيها موتانا يا ناس، يعني أين الوقود؟ يسيبوه عشان تدفن في أسوان الجنة بتاعت الأرض؟ الله المستعان. ده تدرج تاريخي لمسألة ظهور القبور، ثم بعد ذلك أخذ الأمر ليشتهر وينتشر، ولا أريد أن أطيل عليكم في باقي السرد التاريخي لمسألة بنيان القبور. طيب يا من تذكر أمامنا التاريخ، إنما نرى في مصر، وليس الأمر قاصرا على مصر بل هذا الأمر متعدد في البلاد الإسلامية جميعا، قبور تشرف وقبور تبنى وموالد هنا وموالد هناك. أقول لك لو أنك قرأت في التاريخ الصحيح بس بعين من يريد أن يصل للحقيقة، مش تبقى بقى متبع هوى، سواء كان الهوى ده تبع الجماعة المتشددين أو الجماعة المتساهلين، لا، حاول كده تبقي ذهنك من كل فكر وتسأل يا ترى صاحب هذا المقام. وخلي بالك كما قلت في الجمعات الماضية، إذا تحدثت عن سورة التوسل أو سورة الاستعانة أو الحلف بغير الله أو الكلام عن القبور، أنا لا أعمل قبر ولا أعمل مقبور، لا أنا عايز القبر ولا عايز المقبور، إنما أريد أن أصحح العقيدة في قبر من يذهب إلى القبور. تروحش لهناك إلا وأنت تعرف العقيدة الصحيحة، وسنتحدث اليوم عن حكم زيارة القبور أيضا. لو نظرت إلى هذه القبور وسألت كده بعين من يريد البحث عن الحقيقة، مثلا أضرب لحضراتكم بعض الأمثلة مع حبي لأصحاب هذه الأمثلة وأدين لله عز وجل بحبي لهم. مشهد سيدنا الحسين اللي في مصر متى بني؟ متى مات الحسين؟ مات الحسين رضوان الله عليه فيما يعرف بموقعة كربلاء في القرن الأول الهجري. انتهى؟ ومن لا يحب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي دينه شيء. فما تقوليش عقلا إن رأس ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم هتلجف البلاد لبعضيها. مفيش حد حب في ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا أخوانا كده عيب كده حرام. ده ربنا قال في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أنت بتقول ما ينفعش نعمل مسجد على رأس الحسين؟ يا أخي ربنا سبحانه ما استخدم لفظة في القرآن إلا في موضعها. كل مكان قال آمنوا اتقوا احسنوا، إنما دي بالذات وما فيش غيرها في القرآن. دي بالذات وما فيش غيرها في القرآن. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني ما فرع إلى هذا الأمر إلا لأن صاحب المقولة إن قال له بعملوا كده كان غالب عليهم، كان ما يقدرش يعرضوه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم خلاص ما عادش يقدر يتكلم. متى بني مسجد الحسين؟ باتفاق المؤرخين بني مسجد الحسين في نصف القرن السادس الهجري، ومات الحسين في القرن الاول الهجري. كويس يا عم الحاج، من فين جابوا سنه 540 هجريه في النصف الاول من القرن السادس الهجري؟ قالوا من قبره في عسفان. طيب قبره في عسفان دفنها امتى؟ سنه 490 هجريه، يعني في القرن الخامس الهجري، يعني بعد موته بحوالي 4 قرون. طيب خلاص، هو اللي موجود في مصر، هو اللي موجود في مصر. اعلم يا عبد الله ان للحسين رضوان الله عليه مشهد فيما يعرف بجبل الجوشن، قالوا هناك موجود، وده غربي حلب، وفي دمشق سوريا، وفيما يعرف بالحنانة بين النجف والكوفة في العراق، وقبر بالمدينة عند قبر أمه رضوان الله عليها، وقبر في النجف في العراق، في النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه، يعني قبر عند أمه وقبر عند أبيه، وقبر في كربلاء، حيث يقول المؤرخون إن الرأس عاد من عند زياد لمكان القبر ودفن بجوار الجسد في كربلاء. بس احنا المصريين بنتعصب للقبر اللي موجود عندنا. التدرج الطبيعي اني لو جاء حمود الان ككاتب صحفي، ما احنا منهين عن اتخاذ القبور مساجد، وقال لك لا والله ده قبر لا يعتبر مسجدا، وما يعتبر احنا رايحين هناك نصلي في المسجد وليس للقبر. انا عايز انا كصحفي اطلع بكره الصبح على جريده من الجرائد واقول يا اخواننا معلش عشان خاطر البلبله اللي بتحصل ما بين المتشددين والمتساهلين، هنغير اسم مسجد الحسين من مسجد الحسين لمسجد الرحمن، لمسجد الغفور، يعني نشيل من عليه اسم سيدنا الحسين رضوان الله عليه ونحط اسم الله. هيحصل ايه في الصحابه المصريه وفي الاعلام المصري وفي الحرب اللي هتقوم مش هتقعد، مع ان الله يقول ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. انا ممكن لو قلت لهم شيلوا اسم مسجد ابو جوف وحطوا اسم الغفور ماشي مفيش مشكله، لكن شيل اسم فلان من المساجد التي فيها قبور وحط اسم الله، لا لا لا لا ازاي؟ اذا انت الان تتبنى فكره اخرى. طيب بلاش قبر الحسين، ممكن يكون القصة التاريخية في انتقال جسد الحسين موجودة وصحيحة. السيدة زينب رضوان الله عليه اوعى أدين لله بحبها وبحب أبيها وبحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغريب إن السيدة زينب المدفونة في مصر لم تطأ أرض مصر بقدمها قط. سيدة زينب اللي في مصر بقبرها في مصر ما جاتش مصر ابدا، وما فيش قصه تاريخيه واحده زي اللي موجوده في قبر الحسين رضوان الله عليه بتنقل ان السيده زينب جت مصر. الله، امال اين السيده زينب؟ عاشت في الحجاز ودفنت في البقيع. مين يا عم اللي عمل لنا قبر السيده زينب اللي في مصر؟ اتعمل قبل عهد محمد علي باشا بسنوات قليله زي ما بيقول علي مبارك، انما هي ما جاتش مصر ولا بصت ناحية مصر. يعني ابحث في التاريخ واقرأ بس بعين الباحث عن الحقيقة عشان خاطر تصل لبعض الحقائق المهمة. ده في قبر في مدينة اسمها الشهداء بمصر، اسمه قبر شبل ابن الفضل ابن العباس، ويقول لك سيدي شبل. على فكرة تاريخيا الفضل ابن العباس ما خلفش الا بنت واحدة اسمها ام كلثوم. طب سيدي شبل جاء من فين؟ شبل ابن الفضل ابن العباس الله اعلم. يا عم ده كنت قادر كنت من سيرة هو جاب بنت واحدة اسمها أم كلثوم. طب سيدي شبلي جاب من فين؟ من أسد. خلاص شبلي ابن أسد. أنا هفضل شبلي ومن شبلي. القبور تحتاج منها لوقفة وتحتاج منها إلى نظر. طيب يا عم الشيخ هل يترك تترك زيارة القبور بمجموعها؟ أقول إن زيارة القبور تكون سنة وتكون بدعة مكروهة وتكون محرمة. زيارة القبور ممكن تبقى سنة، ممكن تبقى بدعة مكروهة، ممكن تبقى محرمة. أما زيارة القبور للعبرة والاتعاظ فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لا يختلف في هذا المقبور الفلاني عن المقبور العلاني، ما فيش فرق. كل قبر وصل للآخرة بالنسبة لنا احنا اهل الدنيا كل قبر، انما بالنسبة للمقبورين الامور تختلف. ركز، بالنسبة لنا احنا اهل الدنيا القبر ده هو القبر ده، انت عارف مين بيعذب ومين بينعم؟ لا، يبقى نظرتك للقبر واحدة، إنما بالنسبة لهم منهم من يعذب ومنهم من ينعم. نسأل الله أن نكون من أصحاب النعيم. يبقى سنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، والأحاديث الأخرى التي سنذكرها الآن. بدعة مكروهة إذا صاحبها بعض المبتدعات. بما أبص كده على باب المقابر ألقى الشيخ حمودة، أروح أخذ بركته وفضله وأسحب الشيخ حمودة بإيده وأقرأ لي بالله يا عم الشيخ كده على جريبي ده كآيتين قرآن، ويطلع الشيخ حمودة يديله كيس ترمس وعيش ولا برتكانتين ولا أي حاجة من الحاجات دي. يا عم الكلام ده قطع يا عم الحج في رزقنا بك. لا ده مكروه، بدعة ليست من دين الله سبحانه وتعالى، محرم، حرام. وحرام دي هنستشهد عليها بأقوال علماء الأزهر الشريف، مش بأقوال حمودة ولا غيره. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب والله يستغفر. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار الاطهار وسلم تسليما كثيرا. قبل ان اصل الى محرم نسيت جزئيه مهمه ينبغي ان تذكر، حكم زياره النساء للقبور. النساء للقبور اختلف العلماء في زيارتهن لها اختلاف شديد، لكن الراجح في هذه المسألة أنها جائزة مع الكراهة. واستدل من قال بالجواز ببعض الأحاديث التي فهم من منطوقها أو فهم من تأويلها جواز زيارة النساء للقبور، كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلا فعاد فسألته عن مكانه، قال كنت أستغفر لأهل بقيع الغرقى. النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور واستغفر لأهلها. فقالت رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم: يا رسول الله أرأيت إن ذهبت فماذا أقول؟ ما قال لهاش النبي صلى الله عليه وسلم ما تروحيش ولا نهاها، إنما علمها أن تقول السلام عليكم كذا كذا، الدعاء المعروف. واستدلوا أيضا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الرجال والنساء. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس لها هذا رسول الله، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم ينهاها عن زيارة القبر. ده النساء تزور القبور؟ آه. كذلك الرجال، القضية منتهية، لكن إن النساء تزور القبور هتدخل برضو في مسألة البدعة والمحرم وكذا وكذا، شأنها شأن الرجل. يوم 15 شعبان ويوم 27 رجب ويوم المولد النبوي الشريف ويوم كذا ويوم كذا، ده كله لا أصل له. التجار بره ممكن يقول لك ها قضى عيشنا ومش هنعرف نبيع الفاكهة اللي بنبيعها في الأيام دي، لا، الحكم شرعي. إذا كانت اتخذت القبور عيدا رايحين ألا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نتخذ قبره عيدا، ومن باب أولى قبور أهالينا. فعش تكون يوم عيد معين ونروح ونزوره ونسائنا يطلعوا ويزوروا في هذا العيد، إنما في غيرها تريد أن تزور أهلها وتعتبر وتتعظ إلا فلتذهب. رأي علماء الأزهر الشريف في مسألة القبور وغيرها. إمام دار الإفتاء المصرية، أول من عين دار إماما لدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد عبده، أفتى بهدم قبة مشيدة على قبر. جات له كده فتوى إن في قبة في مكان فلاني في شارع بتعدي فيه الناس والقبة دي موجودة، فأفتى رحمه الله بهدم هذه القبة. يا عم الشيخ محمد عبده فكره كان إيه؟ فهمنا بقى فكره كان تبع أي جماعة؟ كان إمام دار الإفتاء المصري. الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر رحمه الله يحرم الدفن في المسجد وإقامة المساجد على القبور تحريما قطعيا. الشيخ عبد المجيد سليم ممن تناقل وتواتر النقل عنه في مسألة تحريم إقامة القبور على المساجد، وهنقرأ فتوى له مفصلة الآن إن أسعفنا الوقت. ونهى وحرم رحمه الله النذر للموتى أصحاب الأضرحة، وقال هو حرام بالإجماع. شيخ الأزهر الراحل الشيخ محمود شنتوت لما رأى ما تتضمنه تلك الموالد المقامة على الأضرحة من البدع المبتدعات المنكرة والمفاسد، أفتى شيخ الأزهر الشيخ محمود شنتوت بحرمتها وأردف في فتواه، في نص الفتوى: إن الدين حق لا يعرف شيئا مما يقال له مقامات الأولياء، وإنما يعرف كما يعرف الناس أن لهم قبورا، وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسلمين، يحرم تشييدها وتحرم زخرفتها وإقامة المصايير عليها، وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندها، وبناء المساجد من أجلها، والطواف بها ومناجاة من فيها، والتمسح بجدرانها وتقبيلها والتعلق بها، وأن ذلك كله خروج عن حدود الدين ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. قل لي إني مفيش تمسح بالأضرحة وتقبيل؟ اوعى تنتقد إن أنا مش عايز أتكلم عليه في الطريق من جوه، أنا منتقد على الفعل، فعل الحي. بيحصل ولا ما بيحصل؟ فهذا يعتبر خروج عن حدود الدين ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. عايز فتاوى مفصلة لعلماء الأزهر اللي ما كانوش سلفية ولا وهابية ولا متشددين؟ اسمع. تلقت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سؤال. إيه السؤال؟ دفن شخص بطابق علوي، ودفن قبله ولده بالطابق الأرضي من المقبرة، يراد نقل الأول إلى مقام شييد له. ليه؟ قال لك بالأرض رطوبة بنت درام تدخل لا تمسك المياه ولا والأسمنت ما بيمشيش فيها والكلام ده كله. اطلعت نص الفتوى، اطلعت اللجنة على هذا وتفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به جاز نقل هذا الميت إلى مكان آخر. يعني لو المقبرة دخلها المية وكذا وكذا وعايزين نشيل الرفات ممكن، لكن لا يجوز شرعا نقله على ضريح أو قبة كما يصنع بعض الناس لمن يعتقدون فيه الولاية والصلاح، فإن هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع تمثالا إلا قمصته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن جابر رضي الله عنه، بنص لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وعن جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال الشوكاني شرح الحديث الأول، ومن رفع القبور الداخل ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أولية القبر والمشاهد المعمورة على القبور، ده نص لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. القبر والمشاهد المعمورة على القبور، وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة أن لها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقاصد لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاصوا بها. وبالجملة في نص فتوة الأزهر الشريف، فإنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللجنة الدائمة بالفتوى في الأزهر الشريف. الشيخ أحمد حسن الباقوري، الشيخ أحمد حسن الباقوري لمن لا يعرفه، أصبحنا في مشكلة عندنا في مسألة التراجم للشيوخ، كان وزير الأوقاف رحمه الله وعين قاضي شرعي إلى غير ذلك. الشيخ أحمد حسن الباقوري سئل هل من الجائز شرعا تزيين القبور وإقامة أضرحة عليها؟ هل يجوز شرعا إقامة مرافق بجوارها مثل السبيل والمسجد والاستراحة؟ وما حكم من وضع بعض الأسس الزهريات على القبور أو إضاءتها في ليالي المواسم الدينية؟ قال رحمه الله: روي عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وذكر حديث علي بن أبي طالب الماضي: وإذا كان المسلمون اليوم يتخذون من تزيين القبور مجالا للتفاخر والتظاهر، ويمضي بعضهم في الشطط حتى يقيم الضريح على القبر إظهارا بأن الميت من أولياء الله، أو بأنه من سلالة فلان أو فلان، أو استقالة لهذه الرابطة على حساب الدين، فإن ذلك حرام في حرام. ده كلام الشيخ الباقوري، وبعد الفتوى طويلة نقرأ فتوى أخرى. سئل الشيخ حسن مأمون، الشيخ حسن مأمون كان قاضي قضاة مصر والسودان، وعمل في القضاء 45 سنة، والقضاء الشرعي لمن لا يعرف قضى عليه جمال عبد الناصر فيما يعرف بمذبحة القضاء، وبقى عندنا قضاة بيقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا إنك مش عارف إيه، وما بيعرفوش يقروا حتى قرآن، نسأل الله السلامة. أجاب الشيخ حسن مأمون عن سؤال: ما حكم الشرع في زيارة أضرحة الأولياء والطواف المقصورة وتقبيلها والتوسل بالأولياء؟ قال الشيخ: أود أن أذكر أولاً أن أصل الدعوة الإسلامية يقوم على التوحيد، وأن الإسلام يحارب جاهداً كل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك بالله. ولا شك أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد هذه المزالق، وهي رواسب جاهلية. فلو نظرنا إلى ما قاله المشركون عندما نعى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الأصنام، قالوا: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهي نفس الحجة التي يسوقها اليوم الداعون للتوسل بالأولياء لإقامة حاجة عند الله أو التقرب منه. ومن مظاهر هذه الأفعال ومن مظاهر هذه الزيارة أفعال تتنافى كلية مع عبادات الإسلام الثابتة، فالطواف في الإسلام لم يشرع إلا حول الكعبة الشريفة، وكل طواف حول أي مكان آخر يعتبر حرام شرعا، والتقدير في الإسلام لم يسن إلا للحجر الأسود. وحتى الحجر الأسود قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. الشيخ محمود شنتوت شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى وجه إليه سؤال: ما حكم الدين في إقامة الموالد للمشايخ ووضع الشمع والقناديل على مقامتهم؟ أجاب قال رحمه الله: وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونفع ربنا سبحانه وتعالى الناس بقول الحق. أما بعد، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الموالد هي هذه الحفلات الصاخبة أو المجتمعات السواقية العامة التي ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة باسم تكريم الأولياء وإعلاء قدرهم ومكانتهم، عن طريق تقديم القرابين وذبح النذور وإقامة حفلات الذكر، وعن طريق الخطب والقصص والمناقب والأناشيد التي تصور حال الولي وتصف تنقله في معارج الولاية وما يتحدث به الناس عنه، ويضاف إليه من كشف وخوارق وكرامات إلى غيرها من هذه الأشياء. الشيخ حسن أمين رحمه الله بيصف أن الذي أراد دخول هذه الأشياء ودعا إليها واستجاب الناس لها كان الاستعمار المتمثل في الاستعمار الفرنسي ومن جاء بعدهم من يريد الناس أن يسيروا على منهج الاستعمار. الكلام طويل وأريد منك أن تقف بعين الحق، بس عايزك تبص بعين الحق كده بس بدون تجارب بدون ميل مذهب، لأنك ستسأل في الآخرة والله أنا اتبعت الشيخ فلان، اللي أنت اتبعته هيتبرع منك. أنا ما ضربتكش على إيدك، اقرأ القرآن، استبرع الذين تبنوا من الذين اتبعوا، قال الضعفاء الضعفاء هيقولوا الذين استكبروا، اقرأ القرآن الكريم وبص أنت في الدنيا. الآن تريد أن ترجع سترجع، غدا تريد أن ترجع لن ترجع. القبور لها قدسيتها في الإسلام أنها تذكر بالآخرة وتذكر بالموت، لكن أن تتخذ هذه القبور مشاهد وبكرة وبعد يجوا أحفادنا أو أحفاد أحفادنا يعبدوا هذه القبور من دين من دون الله عز وجل، الآن يتوجهون إليها بالدعاء ويروح الواحد عند الضريح الفلاني عشان ربنا سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا رحت ضريح عبد الرحيم القناني، رحت ضريح الفرغل في أسيوط، رحت ضريح الحسين في القاهرة، ورحت المولد سنتين. والله الذي لا إله غيره لشيء ليس لشيء إلا للعبرة. ما تقوليش ما في السجود على الأضرحة رأيته بعيني على العتبة وبيبوس. برنامج بتاع رولا مصطفى غرصة اللي صورته من كذا سنة في يوم التصوير أنا كنت في داخل الضريح، التقبيل والتمسح كان موجود وفتحت أمام أعيننا الحاجات اللي ما بتتفتحش. إذا كان الآن في تقبيل وأضرحة ويا سيد الفرغل ما بخلفش عايز أخلف، ويا سيد الفرغل ولدي ما بينجحش، ده اللي سمعته بودني، ولدي ما بينجحش في الثانوية عايزه ينجح. إيه ده؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بيسمع السلام يا سيدي، هيقول لك مش القبور ما اللي برد على السلام يا جواح المضلل، يقول لكم ما اللي برد على السلام. طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم هتعمل لها إيه دي بقى؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يزيدوا الطين بلة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد من الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملك الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين احفظنا أن نشرك بك ما لا نعلم. اللهم يا رب العالمين احفظنا من الشرك، واحفظ أهلنا من الشرك، واجعلنا لك موحدين وفي طريقك سالكين، وإليك يا ربنا راجعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأزيل الشرك وأهزم المشركين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وأنصر الدين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وأنصر الدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين. اللهم انصر يا رب العالمين المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار والسلام.